بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله الطيبين الطاهرين. تقول الحكمة: إن وفقك لأن تمد يديك إليه بالسؤال فاجعله على رأس مطالبك وحاجاتك، فلا يمكنك أن تغتني أو تهتدي أو تسلم أو تغنم من دونه. هذه الحكمة تبين قيمة أخلاقية مرتبطة بالدعاء والتضرع والمناجاة والشكوى إلى الله. والعادة في أكثر الناس في مثل هذه الأمور أن يقتصروا على حاجاتهم أو مطالبهم، وهي حاجات مشروعة، فالله سبحانه وتعالى أمر عباده أن يسألوه عن أي شيء، حتى ورد في بعض الآثار أن يسألوه ولو ملح بيته، إذا احتاج الشخص إلى ملح أن يسأل الله تعالى. وطبعا هذا لا يعني أنه لا يسعى، ولكن يسأل الله، يسأل الله في كل شيء، كما فعل موسى عليه السلام عندما جاع فسأل الله الطعام، فقال: ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير. فهذا مشروع ولا حرج فيه، ولكن ذلك لا يعني أن يقتصر المؤمن عليه، كما ذكر الله تعالى عن المشركين الذين همهم من الدعاء، الناس من يقولوا: ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق، همه أن يطلب الدنيا، كلما احتاج شيئا من الدنيا طلبه، إن مرض طلب الشفاء، إن افتقر طلب الغنى، إن أصابته حاجة طلب أن تسد تلك الحاجة، إن ضاعت منه ضالة طلب أن ترجع أن تعود إليه، فقط. ويتذكر الله تعالى كما حكى الله تعالى عن أولئك الذين يبحرون في السفينة، فإذا ما أصابهم يعني الموج وكادوا يغرقون لجأوا إلى الله تعالى وتضرعوا إليه. وهكذا كما ذكر الله تعالى عن كثير، عن فرعون الذي لم يعرف الله تعالى إلا عندما كاد يغرق أو في مراحل الأخيرة من الغرق، حينها تذكر ربه، بل إنه نسي اسمه ونسي أن يقول أن يسمي اسم ربه. فلذلك طبعا هذا منقوت، يعني اقتصار السؤال على أوقات الحاجات والغفلة عن الله في غيرها، أو الاقتصار على الحاجات الدنيوية فقط، يعني هذا طبعا منقوط والقرآن الكريم نهى عنه. لذلك يعني هذه الحكمة تنبه إلى هذا الأمر، لا بأس أن تطلب حاجاتك الدنيوية حتى لو كانت مهما كان شكلها، ولكن لا تغفل عن أهم حاجة فاجعله على رأس مطالبك. أهم حاجة عندك هي الله، الله نفسه، يعني قربك منه، محبتك له، تواصلك معه، محبته لك، معرفتك به، هذه الهداية إليك. عندما نقول يا رب اهدنا إليك، يعني الهداية تضمن كل هذه المعاني، أن نعرفه كما طلبنا بالتنزيه والتعظيم، أن نتواصل معه، أن نشعر بقربه منا، أن نشعر بعظمته، كل هذه المعاني هي رأس المطالب، يعني لأنها هي الغاية العظمى، لأنها الغاية العظمى من وجودنا، من حقيقتنا، بالإضافة إلى أن كمالنا مرتبط بهذا، كمالنا مرتبط بالله وليس مرتبط بتلك الحاجات، فتلك الحاجات يمكنها أن تحقق، ولكن الغاية العظمى ولكن تحقق وتؤدي غرضا دنيويا محدودا، لكن الأمر الأهم والأمر الأعظم والأمر الأكبر هو الله، عندما نرتبط به، عندما نحبه، عندما نعظمه، عندما نشعر به، هذا أهم شيء. ولذلك تقول الحكمة: فلا يمكنك أن تغتني الغناء الأبدي، ولا أن تهتدي الهداية الحقيقية، ولا أن تسلم من كل سوء، ولا أن تغنم من أي غنيمة من أنواع الغنائم إلا به، فالله تعالى هو المالك الكل، فلذلك كل شيء بيده. أنت الآن تطلب حاجاتك الدنيوية، نعم، وهذا لك الحق فيه كما ذكرنا، لكن عندما تذهب إلى القبر، وعندما تذهب إلى البرزخ، وعندما تذهب إلى الموقف، وعندما تقف على الصراط، وعندما توزن أعمالك، أو عندما تذهب والعياذ بالله إلى دار العقاب، دار التأديب الكبرى جهنم، ربما سيضع كل احتمالات، فلماذا لا أطلب الله تعالى بحيث يكون معي في كل محل؟ عندما تطلب الله وتعرف الله ويكون الله على رأس حاجاتك، هؤلاء يعني كل شيء يهون في عينه، يعني في كل محل، يعني ترى الله معك في البرزخ، تراه معك في قبرك، لكن إن انشغلت فقط بالحاجات الدنيوية ولم تنشغل بالحاجة الأساسية، عندما تقول يا ربي أريدك أن أكون صاحبا لك في كل محل، أن تكون صاحبا لي في كل محل، يعني هذه الصحبة الحقيقية، الصحبة الدائمة، الصحبة الثابتة. يعني عندما تذهب إلى القبر أنت معك الله لأنك طلبت الله، لكن إن طلبت حاجاتك وتحققت لك حاجاتك وغفلت بها، الإشكال هنا هو في الغفلة، عندما الشخص تتحقق له حاجاته ويرتبط بها ويشعر أنه قد اغتنى وأن حاجته إلى ربه قد انفكت، يعني لم يبقى له حاجة إلى ربه، وأن هداه هو أن يهتدي، يعني استعمل ربه فقط لأجل تلك المصلحة المحدودة المؤقتة، فهذه خسارة. يعني يصبح الإنسان يعني بدل أن يستثمر تلك ذلك التضرع وذلك الاهتداء إلى رفع يديه إلى الله في تحقيق المطالب الكبرى، يعني كأن شخص مثلا يذهب إلى ملك مثلا من الملوك ويطلب منه، الملك يقول له اسأل، يعني أنت الآن عندك ساعة مثلا من الوقت، ساعة من الزمان، يمكنك أن تسأل ما تشاء، فيذهب ويقول له أريد بيتا، أريد كذا، أريد كذا، أشياء مطالب محدودة، تلك المطالب يعني ستزول، ربما يأتي زلزال بسيط فيهدم كل بيته ويهدم كل ما طلبه، لكنه لو قال له أريد منك أن تجعلني مقربا منك بحيث إذا احتجت أي شيء في المستقبل في أي لحظة من اللحظات أكون معك، فهنا هذا الشخص يظفر بأن يحول من تلك الساعة التي أتيحت له أمدا زمنيا طويلا. فهكذا المؤمن يعني يستغل تلك الفرصة في أن يتصل بالله تعالى، في أن يطلب الله نفسه، يعني هذه أغلى الحاجات وأعظم الحاجات، لأن بها تتحقق الحاجات، يعني بعدها يعني كل مطالب أخرى ستتحقق بسهولة، يعني عندما الله تعالى يقذف محبته في قلب عبد كما ورد في الحديث، يعني في الحديث المعروف ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل، يعني حتى يصل هذا العبد إلى درجة أن يقول لشيء كن فيكون، فلذلك تتحقق له هذا الأمر، يصبح عبدا ربانيا لأنه ارتبط بالله تعالى، ولذلك هذا هو الكمال، الكمال في أن يصل الشخص إلى هذا المعنى. وطبعا هذا ليس مرتبطا بالدنيا، يعني هذا الشخص يؤهل نفسه للحياة، الدنيا هي مرحلة فقط، يؤهل نفسه لمرحلة البرزخ، مرحلة المراحل المختلفة، النشآت المختلفة التي سيمر بها. ولذلك العقلاء هم الذين يفكرون في المطالب الكبرى، وطبعا هذه لا يغني، نحن لم نقل في الحكمة أن الشخص يقتصر على هذا الأمر، قلنا فاجعله على رأس مطالبك. ولهذا المؤمن اللي في القرآن الكريم يذكر يثني على ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، يعني طلبوا الآخرة أيضا لم يطلبوا الدنيا فقط، وعندما طلبوا الآخرة في الحقيقة طلبوا الله، لأن الله رب الدنيا والآخرة، فإذا طلبت الله فقد حقق لك كل شيء. ولهذا القرآن الكريم يذكر المؤمنين ودعاء أدعية المؤمنين، وكلها أدعية مرتبطة بالله، بطلب الله، طلب الهداية، طلب الثبات على الهداية، طلب الإيمان، مطالب كلها في القرآن الكريم، أدعية القرآن الكريم كلها من هذا الشكل، وهكذا أدعية رسول الله صلى الله عليه وآله كلها من هذا الشكل، تدعو إلى الله ما آتي نفسي تقواها وزكيها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. فعندما يطلب تزكية نفسه في الحقيقة هو يطلب الله، لأن النفس الزكية هي النفس المرتبطة بالله، فلذلك هو يطلب الله تعالى. وعندما يطلب الهداية هو يطلب الله في الحقيقة، ولا يقتصر على المطالب المحدودة الدنيوية المحدودة. كل أدعية المؤمن هذا الشكل، وهكذا أدعية أئمة الهدى، عندما نقرأ أدعية دعاء الكميل أو دعاء بحمزة ثمالي أو كل أدعية مناجيات الإمام السجاد وغيرها، دعاء الجوش الكبير وإلى غيرها، الأدعية الكثيرة جدا، فكلها مملوءة بهذا المعنى، كلها مملوءة بتمجيد الله، تعظيم الله باعتباره المطلب الأعلى. أما المطالب الأخرى فلا حرج أن تطلب، ويمكن حتى تسميتها، يقول يا ربي أنا أحتاج مثلا مركبا، سيارة مثلا، لأن لدي ظروف معينة، فيتحدث مع الله تعالى بأي لغة، ليس بالضرورة باللغة العربية أو بالفصحى، يتكلم بأي لغة، ولكن بصحبة الأدب، يتحدث مع الله تعالى بأدب، لأنه مع الله، وليس فالدعاء له أداب. ونهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن الاعتداء في الدعاء، الله تعالى قال ولا تعتدوا، يعني بعد ذكر الدعاء قال ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. الدعاء هو سوء الأدب مع الله، يا ربي ارزقني سيارة لونها كذا ولونها كذا، إليه. طبعا هذا السوء أدب مع الله. فتقول: يا ربي، أنا لدي مشكلة في التنقل، لدي عمل في محل بعيد ولدي مشكلة في التنقل، فارزقني ما يغني هذه الحاجة. والله تعالى يرزقك، ليس بالضرورة تكون سيارة، لا أي شيء. إذن المؤمن لا يعتدي في الدعاء بحيث يحدد المطالب بدقة. يقول: يا ربي أنا مريض فاشفيني. لا يقول: يا ربي اشفيني باستعمال الدواء الفلاني. أنت تقترع على الله؟ لا تقترع على الله، تأدب مع الله: يا ربي أنا مريض فاشفيني، يا ربي أنا مبتلى فعافني، يا ربي أنا مثلا لي حاجة معينة فاقضيها لي، من دون أن يحدد الكيفية. لا تحديد الكيفية هذا سوء أدب مع الله، يعني كأنك تقترع على الله ماذا يفعل لك، وقد يستجيب الله تعالى لك، ولكن قد تكون استجابة في غير مصلحتك. ولذلك المؤمن يتأدب مع الله في الدعاء وهكذا. طبعا هذا بالنسبة للمطالب، ويكون دائما على رأسها الله، طلب الله، فهذا هو الأهم. وعندما نقول طلب الله يعني طلب الهداية، وعندما نقول طلب الله أيضا طلب رسوله وطلب الصالح، أن يكون له محل عند الصالحين، أن يكون مع الصادقين، أن يكون مع المنيبين، أن يكون مع أئمة الهدى. هذا هو الحقيقة الله، لأن هؤلاء يمثلون، أو هؤلاء كأنهم الولاء له هو ولاء لله، محبتهم محبة لله، سلمهم سلم لله، حربهم حرب لله. فلذلك المؤمن كما يطلب الله يطلب أن يكون مع الصادقين، مع المنيبين، مع الصالحين، وأن يسميهم، لا بأس أن يسميهم: يا رب املأ قلبي بمحبة نبيك محمد صلى الله عليه وآله، يا رب اهدني إليه، يا رب عرفني به، يا رب عظمه في عيني. ويقول هذا الكلام ويكثر منه، وهذا معنى الصلاة والسلام عليه، لأنها تديم الصلة. فطلب الله أو تفعل وطلب رسول الله أو فهذا هو نفسه طلب لله تعالى، لأن رسول الله عندما تذكره تذكر الله تعالى. ولذلك يعني هذه يعني عندما نقول اجعله على رأس مطالبك، يعني كل ما يؤدي إلى الله، يعني حتى طلب أن تخشع في الصلاة. شخص يقول: يا رب اجعلني من الخاشعين في الصلاة، اجعلني من المقيمين الصلاة، اجعلني من الذين يعبدونك حق عبادتك، اجعلني من الذين يمارسون عباداتهم بالطريقة التي أردتها. وطبعا حاولنا أن نطبق هذا ونبين ماذا نجعله في كتاب رسائل إلى الله، ومحاولة لتعلم الأدب مع الله في المناجات وغيرها، وكيف يكون الله دائما على رأس مطالبنا، ويكون الدعاء نفسه فرصة للذكر وفرصة للتمجيد وفرصة لتعظيم الله تعالى والمعارف العظيمة المرتبطة بها. والحمد لله رب العالمين.